الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، ورب الخلائق أجمعين، إله الأولين والآخرين. أحمده سبحانه حمد شاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدي ولد آدم أجمعين، خليل رب العالمين، قائد الغر المحجلين، إمام المتقين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. عباد الله، القرآن كتاب العلم والمعرفة الأول، لا مثيل ولا نظير له، لأنه كلام من لا مثيل ولا نظير له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن العظيم تكلم بكلام هو عظيم لا شك. القرآن هو الكتاب الخالد والمعجزة القاهرة، دلالاته باهرة ومعانيه ظاهرة وظافرة وعلومه وافرة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي علومه أبدا، فرب ناظر إليه لا يفهم شيئا، ورب ناظر إليه كل يوم تتجدد عنده معان، وذلك يرجع إلى تهيئ النفوس للأخذ من هذا القرآن. القرآن معجزة عجيبة، الكلام الوحيد الذي يكرر ولا يمل. إنك لتسمع القصيدة الجميلة العصماء من في الشاعر الفذ، فتسمع القصيدة فتهتز طربا، ولكنها إذا أنشدت بعد ذلك تمل. أما كلام رب العالمين يردد كل يوم، والفاتحة أدل دليل، وكأننا نقرأها لأول مرة. إنه القرآن المعجزة الحقيقية لهذه الأمة، فيه ثوابتنا وأصولنا ومنهجنا وأخلاقنا وحكمنا وقيمنا وثوابتنا ودنيانا وآخرتنا ومعاشنا ومعادنا، فيه علومنا، فيه كل شيء لمن أخذ به. سأتناول في خطبتي هذه قصة من قصص القرآن العظيم، قصة رائقة شيقة جميلة بديعة قوية الدلالات ظاهرة المعاني. القصة والمعاني والأحكام في القرآن واضحة تفهم، ليس فيها تمويه وليس فيها إشارة، إنما هي أحكام ومنهج يؤخذ به في حياة الناس. سأتناول قصة ليست من نسج خيال الروائيين، وليست من كلام وخيال القصاصين الأفاكين. هذه القصة قد تستغربونها إذا تناولتها، إنني أريد أن أتناول من خلال هذه القصة الواقع الذي نعيشه في بلادنا وفي غير بلاد المسلمين، وفيها الحلول لكثير من مشكلاتنا المعاصرة. إنها قصة ربما لم يسمع بها أناس أنها في القرآن، ممن لا صلة لهم بالقرآن، وربما قرأها أناس وسمعوها من أفواه التالين والقارين والقارئين والحفظة، ولكنهم لم يعرفوا ما في هذه القصة من المعاني والمضامين. عنوان خطبتنا مع الهدهد، هذا عنوان الخطبة، مع الهدهد. الهدهد طائر شكله جميل وريشه ملون وله ذيل وله فوق رأسه عرف. هذا الطائر ينتشر الآن في بعض بلاد آسيا وأوروبا، وفي إفريقيا يوجد بكثرة في مدغشقر. هذا الطائر لا يسير في صورة جماعات، يمكن أن يتحرك بغير أن يكون في مجموعة. تحتضن الأنثى بيضها في 12 يوم. في هذه الفترة يقوم الذكر بكل مهام إطعامها، وبعد التفقيس وفي الغالب تلد الأنثى هدهدان فقط. بعد التفقيس تمكث الصغار لمدة شهر يزيد قليلا، وبعد ذلك تتعلم الطيران، الوسيلة التي يدافع بها الهدهد عن نفسه. طبعا إخواننا المسألة ما حصة علوم، عشان ما في زول يقول لي يا شيخنا الشيء ده علوم ولا دين؟ دين وعلوم ما في حاجة، كله. الهدهد طائر قرآني ذكر في صورة النمل، وسوف أقف مع قصة هذا الهدهد، القصة العجيبة الشيقة المؤثرة بدلالاتها القوية. هذا الهدهد يدافع عن نفسه بإفرازات في غاية النتن، لا يستطيع أحد أن يقترب منه، والهدهد يعيش على الديدان وعلى الحشرات وعلى الحشائش، ومنقاره معكوف، يعني في نهاية منقاره في لفة. وتفقد الطيرة، نخش بعد في الآيات، قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وتأتي الآيات وتفقد الطيرة، هذه الآيات فيها عوامل القيادة الناجحة، وهي ثلاثة في هذه الآيات. أي قائد دار يبقى قائد ويترشح، خليك صريح مع الناس، ما تقول لهم بجيب لكم الكهرباء وانت ما بتجيبها، ما تقولش الناس ساكت. عوامل القيادة الناجحة، أول شيء تفقد الأتباع وتفقد الطيرة. الطير من أتباع سليمان فقدوا، يا أخي في ناس جناه في البيت ما بيفقدوا، الطير خليه جناه في البيت ينوم ويمرق، لا يعرف البايت برا والبايت جوا، ولا البايت مع صاحبه ولا البايت مع صاحبته، يا أخي دي رعية. وتفقد الطير سليمان عليه السلام، لو رجعت الآيات اللي قبلها، وحشر لسليمان جنوده من الإنس والجن والطير فهم يوزعون، يوزعون يقفون في نظام وانضباط أمام كل مجموعة وازع، يوزعون الوازع الذي يرد الناس، ولذلك يسمى الضمير وازع ويسمى الإيمان وازع، الوازع الإيماني، الوازع الذي يردك. واقفين بنظام، كل مجموعة واقف قدام زول ما بتجاوزوه في صفوف. كان موضع الهدهد في الطيور ظاهرا، فقال سليمان وتفقد الطيرة، قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه. الحزم والصرامة، تتفقد وتكون حازم. إذا بقيت قائد تكون حازم. الحزم مع الصرامة. قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. التبين والتثبت وإعطاء النفس مساحة للتراجع أو ليأتيني بسلطان مبين. يا أخي سليمان ده النبي ما قال الهدهد وينه الليلة ما بخليه، ما قال كده، قال ما بخليه إلا يوريني السبب. أدى نفسه مساحة وأدى الرعية مساحة. شوف القيادة، هذه ثلاث عوامل أساسية للقيادة الناجحة: التفقد، تفقد الأتباع، اثنين الصرامة والحزم، ثلاثة التبين والتثبت وإعطاء النفس مساحة. أو ليأتيني بسلطان مبين. لو قال، لو ما قال سلطان مبين، الهدهد كان طوالي دخل في العقوبة. يؤخذ من الآية أن العقوبة ينبغي أن تكون على قدر الجرم. قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، لكن بعد ما يسمع منه، أو ليأتيني بسلطان مبين. بعد ذلك سيقدر إن كان الهدهد يحتاج ويستحق هذه العقوبة أو لا يستحقها. قال أحط بما لم تحط به. أولا براعة الاستهلال. الهدهد ده خطير، ما جغل لسليمان لقيت ولقيت. أول حاجة قدم له أحط بما لم تحط به، هذا يسمى في علم اللغة والبلاغة ببراعة الاستهلال وقوة التعبير الذي فيه تشويق. تقول لزول أوريك كده ركز معي، وتقول لزول الموضوع تكبه ليه ساكت بس كده، تفكه ليه بس طوالي، تفك ليه الموضوع بعد ما تعمل مقدمات. أحط بما لم تحط به. ويؤخذ منها أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، وهذا من أعظم الفوائد العقدية في القصة. الهدهد عنده علم ليس عند سليمان، ويستفاد من ذلك أنك يمكن أن تنتفع من أي شخص إذا أردت أن تنتفع، بشرط أن تكون متواضعا. فمهما كان عندك من العلم قد تجد عند الشخص تعليمه بسيط، معلومة ليست عندك ولم تجدها في الكتب ولا في المراجع والمعاجم والقواميس. الهدهد عنده معلومة، سليمان ما عنده. أحط بما لم تحط به، العندي ما عندك، وعندي لك معلومة أنت ما عندك. ده كلام عجيب. أحط بما لم تحط به. ويستفاد من ذلك أن المفضول قد يكون عنده من العلم ما ليس عند الفاضل. ولكن الأعجب سماع سليمان للهدهد، فيه تواضع جم وأدب نبوة كريم. ما قال له شوف الطيرة ضيعة، أنا نبي بيجيني وحي ده توريني أنت يا أخي. خلي الهدهد في زول كان جيت تكلمته وشاف لبسك ما ياهو يقول لك اسمع، نحن الكلام ده قرينا قبل ما يلدك. يا أخي سليمان سمع للهدهد، أنت ما تسمع للناس؟ شوف الكلام ده كيف. أحط بما لم تحط به. وأعظم معلومة في الآية الدقة والانضباط، وهذا مأخوذ من لفظ الإحاطة. الإحاطة أن تأخذ المواضيع من كل جوانب، أن تأخذ الموضوع من كل جوانبه، يسمى إحاطة. والبحر الكبير مترامي الأطراف والمياه في كل اتجاه منه يسمى محيط. المحيط الأطلسي، المحيط الهادي، المحيط الهندي، المحيط، المحيط الشيء الموية فيه من كل جانب. أحط الموضوع منجده. منجده كيف؟ شوف الآيات. الهدهد ده خطير، ما جاء قال له يا أخي بيعبدوا الشمس وصف أوصاف تدل على أنه فعلا أحاطه. وأي زول يؤخذ من ذلك، دار يجيب له خبر، دار يجيب له موضوع أول حاجة ينجضوا حتى بعد ذلك يكلم الناس. ما تمشي تجيب الموضوع تأخذ طرف الموضوع وتجي تتكلم مع الناس تنجض الموضوع. يا سلام، أحط بما لم تحط به، ده كله في بس قوله تعالى أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ، وقرئت من سبأ على أساس أنها ممنوعة من الصرف. وجئتك من سبأ، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. النبأ هو الخبر، ولكن الفرق بين الخبر والنبأ، الخبر العظيم يسمى نبأ، عما يتساءلون عن النبأ العظيم قيامة خبر الذي هم فيه مختلفون. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، وسيأتيهم أنباء. النبأ خبر، لكن الخبر إذا كان بهالة وعظمة يسمى نبأ. وجئتك من سبأ بنبأ يقين. طبعا في آيات اتجاوزناها اللي هو فمكث غير بعيد، يعني سليمان لما قال الهدهد وين، بسرعة الهدهد جاء. ذهب سليمان في فلسطين في بيت المقدس، الهدهد ذهب إلى اليمن ورجع بسرعة ومعه النبأ اليقين. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، خلاصة القصة في النبأ اليقين ده. قال الهدهد إني وجدت امرأة تملكهم. الهدهد يستنكر إمامة المرأة، وفي رجال بشر بعمم يجوز إمامة المرأة. الهدهد قال الموضوع ده ما راكب عدله، مرة حاكم الناس الرجال وين، الهدهد زهجان. والله الهدهد ده نجيب، والله أنجض من ناس كتر. الهدهد ما راضي، إني وجدت امرأة تملكهم، شوف الدقة، وأوتيت من كل شيء، يعني ما أخذ الخبر رجع. فعلا الهدهد أحطه، قال أحطه، الهدهد أحاط بهذا الموضوع كما يقال قتله بحثا، يقول لك الموضوع ده قتله بحثا، الهدهد قتل الموضوع بحثا. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. عند عرش جالس فيه في كرسي، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. الهدهد يغار على توحيد الله، الهدهد لا يرضى بعبادة أحد مع الله. أقول لكم أيها الناس، البشرية المعاصرة اليوم بقاراتها الستة تعيش أسوأ فترة في تاريخ الإنسانية من الكفر والإلحاد والتعري والمجون والفوضى الأخلاقية والفوضى الجنسية والضياع. العالم عليكم ألا تقيسوا العالم بالعالم الإسلامي، بالرغم ما أصابه من انهيار فالعالم الإسلامي ما زال فيه إيمان، ما زالت فيه مساجد، فيه منائر، فيه منابر، فيه قرآن، فيه جامعات إسلامية ومؤسسات وحفظة. لكنك لو قارنت العالم المعاصر اليوم جميع ما كان في الأمم السابقة من المعاصي موجود في عالمنا المعاصر، الكفر. انت قال المسلمين يساوي كم في العالم المعاصر؟ خمسة، أربع أخماس العالم على كفر، لا يعرفون الله ولا يقيمون دين ولم يسمع بعضهم بقرآن. البشرية تعيش أسوأ فترات تاريخها. أهلك الله قوم لوط، الآن هؤلاء الذين ينتمون إلى هذا الفعل الشنيع عندهم قنوات وفضائيات ومؤسسات واتحادات ونقابات. ويعترف بهم في دول وقوانين ما لم يكن في عهد لوط. تطفيف الميزان الذي أخذ الله به قوم شعيب يكاد لا تخلو منه قرية ولا مدينة من مدن العالم. الطغيان الفرعوني الذي قاله فرعون والنمرود موجود في كثير من أرجاء المعمورة. عبد بعضهم الشمس، الآن يوجد من يعبد الشيطان، عبد للشيطان وآلهة مزعومة ومسميات كثيرة، بل بعض الآلهة اليونانية التي كانت موجودة وعندهم يوم معين يحتفلون به، هذا العيد الروماني الوثني صار يحتفل به بعض شباب المسلمين فيما يسمونه بعيد الحب. انت عارف عيد الحب ده شنو؟ كيوبيد، كيوبيد ده إله الحب الروماني اللي كان موجود. الناس لحد يوم اللي ما حد تلقاه الآن، شوف المحلات في يا أخي، قال ليك السنة الفاتت ارتفاع خيالي في منتصف فبراير لأسعار الورود. الناس يمشوا يشتروا الورد، ناس مواهيم، أمة موهومة، وتلبس أحمر. قال تلبس أحمر مالك؟ بلبسك أحمر شو؟ أمة موهومة يا أخي. البشرية الآن تعيش ضلال عجيب. البشرية دائرة لا هدهد بالمناسبة، يقولون ده غلط. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. شوف الدقة دي والانضباط. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الهدهد إخوانا ده كلام، هذا كلام الله عز وجل الذي يحكي القرآن ما قاله الهدهد لسليمان. ألا ليه يعني معناه كده؟ ليه يعني ألا يسجدوا لله؟ ليه ما يسجدوا لله؟ يسجدوا للشمس ليه؟ الذي يخرج الخبأ، الخبأ المخبوء المكسوس في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون. إخوان ده كلام الهدهد، قال ربنا بيعلم اللي بيدسوا وما تعلنون. الله لا إله إلا هو. عشان كده يستفاد من ذلك أن الهدهد فعال، ما قاعد ساكت. والله في ناس قاعدين ساكت، بشر قاعدين ساكت، الله داون عقل وجسم وصحة وعافية وقروش وقاعدين ساكت. الهدهد فعال وإيجابي ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويغار على توحيد الله تعالى. جيب لي زول الصفات دي فيه. قمة الإساءة تقول لها الطيرة ده، هاي الطيرة ده. أزوك أن قلت لي يا طيرة نبست نفس شديد. والله في ناس كان قلت لي يا طيرة تكون أسأت للطير. ليه؟ والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. الله قال الطير بيصلي وبيسبح. في ناس مسلمين أبناء مسلمين ما بصلوا، الجمعة ما بيجوا. قل لي ما في، قل لي ما في. في ناس مسلمين أبناء مسلمين ما يصلوا إلا من العيد للعيد، والعيد ذاته كان عمله بدون صلاة كويس معهم، ما دارين صلاة. مسلمين وأبناء مسلمين، وهؤلاء لا يمكن أن يكون لهم من الإسلام حظ. الذي لا يسجد لله سجدة ولا يركع لله ركعة عمره كله، هذا لا يمكن أن يكون مسلما بحال من الأحوال، ما يصلي. الهدهد يعلنها الله لا إله إلا هو. يا السلام، ده هدهد يا إخواننا. مع الهدهد ده هدهد. شوف الهدهد ده ما قال الليلة سليمان، قال وقال ما مخليك الليلة. قال ابن القيم ويستفاد من الآية أن العلم ينجي صاحبه من الهلكات، فإن سليمان قال أولى يأتيني بسلطان مبين ولما تكلم الهدهد لأنه كان متمكنا من قضيته استمع له سليمان مع الهيبة التي ألقيت على سليمان. سليمان نبي وملك عنده هيبة الناس بلاوزوا منه، عنده تشوفه كده بس تحبه وتكون عندك تجاهه هيبة. سليمان بهيبته تكلم معه الهدهد. قال ابن القيم لولا العلم الذي عند الهدهد لما استطاع أن يتكلم مع سليمان، وهذا هو السلطان. أو ليأتيني بسلطان مبين، هو سلطان العلم والمعرفة. شوف أي زول عنده علم عنده سلطان، عنده سلطان. أي زول عنده علم عنده سلطان. السلطان ده إلا حكم يعني كويس. أو ليأتيني بسلطان مبين. الهدهد خطير، ختم كلامه بكلام لطيف ومؤثر على سليمان عليه السلام. قال له شنو؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. كأنه يقول لسليمان أنت عندك عرش ولكن الله أعظم، فلا تعذبني ولا تعاقبني. والله الهدهد ده خطير. قال له وجابنا الآيات ليه؟ لأن لسليمان ملك وأمر ونهي. سليمان عاقل جدا، قال سننظر. قال سننظر. أي عالم أو مربي أو مسؤول أو مدير أو أب أو في موقع مسؤولية ما يقول سننظر فارق النجاح والتوفيق. القيادة الناجحة في التأني دائما. قال سننظر. أصدقت أم كنت من الكاذبين؟ اذهب بكتابي هذا للهدهد فألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون. أداه كتاب، قال له شيله في المحل اللي أنت قلت هذه، أرمي لهم الكتاب ده وتعال. واختار الهدهد لسبب. إخوانا دي معلومة، أكثر الطيور تمييزا للاتجاهات الحمام والهدهد. بيعرف ده شمال وده جنوب، المحل اللي تمرق منها بيعرف يرجع لها كويس، ما بروح. تخيل ما في الهوى ده، تقول مشى 100 كيلومتر، لما يجي راجع يجي راجع بوين؟ حس الطيارين اللي بيطيروا ديل بالكمبيوتر، الشدة كمبيوتر قدامهم، مطار الخرطوم يقوم من أمريكا يجيبوا مطار الخرطوم ويعمل كونكشن في القاهرة، ينزل في القاهرة ويجي هنا. مسارات الطير ده، الطير اللي بينبذوا بالناس، الطير اللي بينبذوا بالناس لعدم الفهم والوعي، يقول لها الطير ده، الطير ده أكثر اثنين بيميزوا الهدهد والحمام. لكن الهدهد عنده ميزة على الحمام، الحمام يتحرك في مجموعات، الهدهد يمكن يتحرك بغير مجموعات. وعنده ميزة أنه سريع وذكي ومراوغ. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. بلقيس ملكة سبأ برضو مرة عاقلة، ألقي إليها كتاب طوال جماعة ناسا ما مستبدة، قالت يا أيها الملأ إنه ألقي إلي كتاب كريم، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت لهم يا أيها الملأ أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. الرجال قالوا، شوف قول الرجال وشوف قوله، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك. بعد ده كله بالله، بعد ده كله والأمر إليك. قالوا والله ديب أنا منغوص لما أجي في الآية دي بتنغص، أقول لو لقيتون عضيون أخنقهم بس يا أخي ده شو ده. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون إما مستأنف يعني هو قالت كلامه وربنا أيده قال وكذلك يفعلون أو أنه من كلام من كلامها تأكيدا لما مضى. شوف المرضي عاقله كيف بعده لا تصلح امرأة في حكم الناس بعده لقوله صلى الله عليه وسلم الصريح الصحيح لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الله الكلام واضح. انت عارف الكلام ده انا بقوله ليه؟ لانه بالمدنيه والانفتاح الاعلامي والطرق الكثير بعض الناس حتى ولو هذه قناعته لا يستطيع ان يبوح بها خشيه ان يتهم بانه ضد النساء. لكن اظن احنا ما فارقه معانا نقوله طوالي ضد النساء ولا ضد الرجال خليه يقوله فيش يعني مش كلام رسول الله خلاص. اللي عنده اعتراض يعترض على القائل على المصدر يعترض على الرسول عليه الصلاة والسلام ما يعترض على الناقل. أنا بنقول لك كلامه إنت كان ما عاجبك ما تتكلم معي أنا تتكلم مع القالو تعترض على القالو. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة رواه البخاري. تاني بعد عندك قضيتين البخاري والرسول عليه الصلاة والسلام. أنا ما عندك معي كلام تب ما تقول لي ضد المرأة وضد التمييز شنو كده ما عارف ضد المرأة وحاجة سيدي. فبالتالي قالت إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وده اسمه في عالم السياسة المعاصرة جس النبط. المرة دي والله السياسية خطيرة. قالت كده نحن أول حاجة نشوفه داير شنوه نرسل له هدية نلاطفه نوع من أنواع المراوغة السياسية. لكن سليمان نبي بنبوة قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. بعد ذاك شغل سليمان ما شغل سياسيين شغل النبوة أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. وبعد ذلك امتدت الآيات. وأعجب ما في الآيات أعجبتني بلقيس الملكة لما جيء لها بالصرح وقيل لها أنه ممرض من قوارير. ممرض يعني أملس. قوارير معناه جزاز. كشفت عن ساقيها معناه كان لابسه طويل. كشفت عن ساقيها في وحدات ما بيحتاج يكشفوا عن ساقين يخشوا طوالي. بالله دي مرة كافرة بتعبد الشمس مغطية كرعينة عليك الله رايك شنو في الموضوع ده. كشفت عن ساقيها معناه رفعت هدومها لأنه قايلها موية. أنا والله كان ده عجبني شديد. بالله الحشمة دي مهمة يعني الحشمة دي مهمة. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في كتابه أن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يذكرنا منه ما أنسينا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أرجو أن تصبروا عليّ سأختم الخطبة بخمس قضايا تحتاج إلى هدهد مع واقعنا المعاصر. في خمس حاجات دار لها هدهد. القضية الأولى قضية دارفور دار لها هدهد. ماكن ما أنفق على المؤتمرات والفنادق واللجان والاجتماعات والعتاد وتسليح الحركات كان كافيا لإعمار دارفور قرية قرية وحلة حلة. كلامي ده كان غلط قول لي غلط. مؤتمر في وين؟ مؤتمر وين؟ الحركات جاءت الدوحة. الدوحة تستضيف الحركات. اجتماع مصغر في أثيوبيا. ليبيا تتدخل. مصر تتوسط. يا أخي اسمعوا كلامي. ادوا الناس في دارفور دي القروش وانهوا الموضوع ده. امشوا ادوا يزول مسكين ما لكم مال الحركات وما لكم مال الحكومات. ما أنفق في قضية دارفور من اجتماعات يا أخي، أنا بدأت حضرت اجتماع واحد أو اجتماعين عشان حل مشكلة دارفور، الحاجة الباردة اللي توزعت والسندويشتات اللي أكلوها الناس كانت ممكن تبني لها مدرسة، كان ما مدرسة بيت صغير يا أخي. ده مثلا حضرته الكارثة الجاني، أنت مدعو لحضور كارثة فخم، وزول دارفور هناك قاعد في المعسكرات الشغل إلى الله هدهد بس بعده. الموضوع الأول. الموضوع الثاني الذي يحتاج إلى هدهد، الهدهد نشيط وفعال، قعد مش أخذ له خفصة لليمن وجراجع وجايب معلومات موثقة أخبار دقيقة. وبالمناسبة هذا يدل على مكانة الإعلام والاستخبارات. الهدهد كان بيمثل جهاز بتاع استخبارات، يعني جيب الأخبار لسليمان الأخبار الصحيحة ليتخذ موقفا صحيحا ضد الأعداء، وليست استخبارات. انت عارف استخبارات الأمة الآن موجهة ضد الأمة، استخبارات الأمة ما ضد أعداء الأمة، ضد الشعب، ضد الشعوب، ضد الأمة. دي ما استخبارات ناجحة. الاستخبارات الناجحة هي الاستخبارات التي تكون ضد الأم، ضد أعداء الأمة، ومعاها كمان إعلام. الهدهد مثل جهاز إعلام راقي جدا. شوف الآن الناس لما يتكلموا عن خبر يجيبوا لك مراسل في موقع الحدث، يقوم انفجار في الباكستان يطلع لك زول واقف يقول لك أنا مراسل القناة الفلانية. يا أخي مرات يحصل خبر في السودان، ناس السودان يدسوا تلقى في الجزيرة. تخيل في زمن سليمان عليه السلام الخبر يحصل في اليمن، في لمح البصر يجلس سليمان عليه السلام. أهمية الإعلام والاستخبارات في الأمة. لكن دعونا نقف مع هذه الجزئية. الهدهد نشيط، الهدهد فعال، الكسل في الأمة جدار لا هدهد برضو. الكسل في الأمة كيف؟ أول حاجة شوف، واحد كلمني قال لي مشيت لي ترزي أديته قلت له داير لي عراقي وسروال وجلابية 200، قال لي تعال بعد أسبوعين. قال أنا مشيت للصباح بدري. قلت له اسمع أنت عندك شنو؟ قال لي والله أنا ما شربت الشاي في البيت. قال لي خلاص قلني في الدكان جاب لي الشاي. قال لي خيتن حسة بالله، قال لي شلتين ومشيت مخيتات، كان داير يجوا بعد اسبوعين. خيطي في محلي يعني ممكن ينجز؟ قال لي قلت له ايش شنو؟ قال لي ما عندي اي حاجه. قال لي خيط طيب بس غيرني بخيط انجي انج. قال لي شلت كرسي قعدت جنبه كل مره اجيب له شاي لحد ما خيط الليت اسبوعين في شنو. مثال ثاني، طيب تعال البقاله، اول حاجه تلقاه العنقريب جوا البقاله ذاته. اسمع دي بقاله ولا داخليه؟ دي ما لاقانا محل عمل بيخط فوق عن قريب الا في البقالات بتاعت السودان. بقالات الشيل فلان مين؟ يقول لك امشي شيله من الرف ذاك وقاعد فيه عن قريبه. يا امه انتوا دارين هدهد بالمناسبه، دارين لكم هدهد يا الكسل. والله تمشي دول تقول لا عندك شنو؟ يجيك في العربيه السوداني عزيز كان من العربيه قلت له جيب لي كده، يقول لك يا زلمه مش أمش أمش أمش وكافي، يقول لك ما في ذاته يتضايق. يا أخي أنت مرشي، أنت ما زول تاجر، تاجر والله. تشوف بعض الدول والله يدوك كلام سمح، وين يا بيه ويا سيدنا وإن شاء الله ما تنقطع مننا. يا أخي كان ماذا تشتري يخلوك تشتري ده؟ بس يقول لك ما في لسه ما جانا، يطلع عليك من تحت خشمه كمان، يعني ذاته متضايق وزهجان. يا أخي ذا قعدك في البقالة ذاته غلطان يا أخي، أنت بتخسره بالمناسبة زول ده. دي دايرة ليها كتفت. نمرة ثلاثة، في موضوع برضو تحملوني والله أنا مؤلمني شديد يا إخواننا. أنا والله دائما بعلم في المنبر ما عندي عداوة مع أحد بعينه، هكذا عداوتي مع الباطل والسلوك المنحرف أيا كان موجود، ما عندي عداوة مع أحد، لكن أستاء لبعض السلوكيات والممارسات. منها تجد شخص واحد ينتج 10 قصاد هذا المنتج يأخذون منه. أديكم مثال، واحد عنده قطعة واطة واجتهد ولما قروش ولقط ودين وبناها، لما نبنيها يجوك 10 نفر، واحد بتاع النفايات، انت زمان كنت وين؟ واحد يقول لك نحن ناس الموية، واحد يقول لك نحن ناس الكهرباء، ناس الكهرباء بيجوا ما يجوا، لأنه انت براك بتمشي ليهن كراعك في رقبتك ما بتقطع، يعني لا تقني في الظلمة تمشي طوالي كويس. ويجيك واحد يقول لك نحن ناس العوايد، يا أخي ده شو ده؟ 10 واحد يزرع الواطة دي يحرط ويتعب يملى البوكسي إلى قف الشارع 10، الزكاة والمحلية وشنو ما عارف، والله البلد ما بتقدم بالطريقة دي. المفترض المنتجين يكونوا 10 والجاب يكون 1، إذا كان مفروض يكون في جابي 1 يغترب 10 أخوانه وأخواته كلهم يتكل عليه، والاتكال على الله يعتمد عليه جميعا. الأمة بتقدم كده. يا أخي أنت ما شفت الهدهد ده فعال وإيجابي ومتنقل واعي ودقيق في أخباره وفي ألفاظه؟ أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية خطبة كانت تحت عنوان مع الهدهد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد أمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.